الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله أن الله تعالى جعل لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، وبشر وأنذر، وتعظم عقوبة المعصية في حكم الله تعالى الشرع والقدر بقدر قبحها وبقدر ضررها الخاص والعام. فكلما كانت المعصية أكثر ضررا وأشد خطرا عظم عقابها وتضاعف عذابها. وإن الرشوة من كبائر الذنوب وأعظم العيوب، يقترفها من ضعف إيمانه وقل يقينه، ويقبل الرشوة من هانت عليه نفسه وتبلد حسه، ويفعل الرشوة من ساء طبعه واستهان بدينه ونسي حظه وآثر دنياه وزهد في آخرته. يقدم على الرشوة من قسى قلبه وضعفت فيه الروابط الإسلامية والوشائج الإيمانية والمعاني الإنسانية. لا يوقر كبيرا ولا يرحم ضعيفا وفقيرا، همه مصالحه المادية وغايته مكاسبه الذاتية. قد باعد الأخلاق وأغضب الخلاق. الرشوة تضيع الحقوق وتقرب المبطل وتورث العداوة والبغضاء وتقلب الموازين وتنشر الفوضى وتصادم سنن الحياة وتوجب مقتل الخلق، وأعظم من ذلك تجلب غضب الرب، أعوذ بالله من ذلك. الرشوة تمحق بركة المال وتفسد وجوه الكسب الحلال بالمخالطة، وتورث الجشع وتظلم القلب وتضر صالح الأعمال. الرشوة ضرر وشر على المرتشي، تضر دينه وتضر أمانته وتضر خلقه، وتفسد حلال مطعمه ومشربه، وتخلط الحرام بماله، وتدمر عليه بيته، ويضيع بها حق غيره، وتحل عليه غضب الله ولعنته، وتعرضه يوم القيامة لنار حرها شديد وقعرها بعيد، فيخسر جنة عرضها السماوات والأرض لا يفنى نعيمها ولا يبيد. والرشوة ضرر وشر على الراشي، تضر دينه وأمانته وتهدم خلقه. قد أعان المرتشي على الإثم والعدوان، وأوقعه في حبائل الشيطان، وزج في قفاه إلى منحدر عميق، وأنفق ماله في وجه محرم يسأل عنه يوم القيامة، وسن لغيره طريق الرشوة فتابعه غيره فاشتد الخط وعظم البلاء، فأخذ هذا الراشي حق الغير بوسيلة باطلة شقي بها وأشقى بها غيره، آثر عرضا زائلا على ما كان باقيا، وتجرأ على من يعلم السر وأخفى. وما أسرع ذهاب اللذات وما أعظم الحسرات. والرشوة ضرر وشر على الرائش، وهو الواسطة، فهو المقرب بين الشيطانين، وهو الممهد للعاصيين، قد خان الرحمن ونسي أخوة الإيمان ولم يسمع لأوامر القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشر الناس من باع دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، نعوذ بالله من الخذلان. ولعظم ضرر الرشوة وكثرة مفاسدها وتنوع شرورها جاءت النصوص بالوعيد عليها. روى الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. رواه الطبراني. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالجدب والقحط، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا بإسناد صحيح قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. والرشوة معناها، الرشوة معناها دفع مال للحصول على حق للغير لا يحل أخذه، أو لدفع حق وجب عليه، أو لإيقاع عقوبة على الغير لا يستحقها، مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به الوارد إلى الماء، لأن كلا منهما توصل إلى مطلبه بواسطة. والرشوة لها صور كثيرة، منها أن يعطي رشوة لمن يحكم له بباطل يقطع له به حق الغير، ومنها أن يعطي رشوة ليوقع ضررا بالغير تشفيا وانتقاما، ومنها أن يعطي رشوة ليدفع عن نفسه عقوبة يستحقها شرعا، ومنها أن يمنع حقا للغير فلا يمكنه منه حتى يدفع له مالا، ومنها أن يمنع حقا للغير فلا يمكنه منه حتى يدفع له مالا، كأن يوقف معاملة من المعاملات أو يعرقلها أو مصلحة من المصالح أو حقا من الحقوق التي له فلا يحصل صاحبها على حاجته حتى يعطي مالا، وسواء طلب المرتشي المال أو الهدية أو نقله من موعد إلى موعد ومن وقت إلى وقت بهذا الغرض الخبيث، كل ذلك رشوة لعن فاعلها ومقت الله عليها. وفي هذه الصورة عظم الإثم على المرتشي. ومن صور الرشوة المقيتة إجراء الاتفاقات وإبرام العقود وإعداد المشروع الذي فيه منفعة للعامة ومرفق من مرافق المسلمين، ويشترط على التوقيع عليه وتنفيذه مالا، أو يمتنع عن تنفيذ عقد ومشروع للصالح العام حتى يعطى من حطام الدنيا الفانية، سواء أخذ من بيت المال أو من الطرف الآخر، وسواء أخذ رشوة مادية أو أخذ نفعا معنويا، وسواء كانت له الرشوة أو لقريبه أو لوكيله. وهذه الصورة أعظم الرشاوى ضررا وأكثرها شرا وأكبرها مفاسد، لأنها تدمر المصالح العامة وتنشر الفوضى الاجتماعية وتحطم الاقتصاد وتنهب بيت مال المسلمين، وهي خيانة لله ولرسوله وللمسلمين ولإمام المسلمين. فما أكثر خصماء هذا المرتشي يوم القيامة الذين أضر بحقوقهم، وما أعظم حسرته يوم يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. وإن الرشوة من بيت المال رشوة وغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن ابتلي بشيء من هذه القذارة فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الرشوة، وأن يرد المال إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه تصدق به عنه لعل ذلك يخفف عنه. وإن كانت الرشوة والغلول من بيت المال رده فيه مهما كلفه، فإن لم يستطع جعل هذا المال في مرفق من مرافق المسلمين العامة ينتفع بها المسلمون، كالمستشفيات والأوقاف والمدارس النافعة، لعل ذلك يخفف عنه عقوبة ذنبه. وإن هذه الدولة أيدها الله تحارب الرشوة وتطاردها، ومع غفلة الرقيب يقع بعض ضعاف النفوس في شرك هذا الداء الوبيل، فيندم حين لا ينفع الندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وإن الرشوة سحت عظيم من صفات أهل الكتاب الذين من قبلنا، الذين توعدهم الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب، أكالون للسحت. وفي الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ومن نوع الرشوة هدايا الموظفين، إذا كانت الهدية يراد بها محاباة أو حصولا على غرض مادي أو منفعة معنوية فلا يحل أخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية، فقال: إن هذا لكم، أي أدى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعزل هذا عن هذا وأخذ ما أهدي له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمال المسلمين فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه. من استعملناه على شيء فليؤدي الخيط والمخيط، إن الغلول نار وشنار وعار يوم القيامة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقواه، اتقوه فإنه يعلم السر وأخفى. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتسب مالا حراما فتصدق منه لم يتقبل الله منه ولم يبارك له فيه، وإذا خلفه وراء ظهره كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو الخبيث